بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى من سار بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر التي بعدها وشر التي قبلها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. حياكم الله جميعا في جولة فيها شيء من التفصيل حول ملامح في تثبيت قارئات الشاشة. والحقيقة يعني لا يخفى أهمية قارئات الشاشة على كل كفيف، فهي وسيلته للتعرف على الحاسوب وللولوج إليه ولتطويعه والاستفادة منه. ولا يخفاكم أن الإنسان الحصيف هو الذي يستفيد من كل الخيارات المتاحة، ولهذا جرت الحقيقة هذه السياسة، وهي سياسة تنوع في قارئات الشاشة. فبدل ما نستخدم قارئ شاشة واحد، وإنما ننوع في قارئات الشاشة حتى نحصل على جميع المزايا وجميع الفوائد. ولهذا إن شاء الله سوف يكون حقيقة الشرح والتفصيل إن شاء الله مركزا حول ثلاث قارئات الشاشة: الهال والجوز والإنديدي، حتى إن شاء الله تأتي الفائدة على أطرافها. ولا بد الحقيقة في البداية من توفر أدوات معينة تعيننا الحقيقة على هذا، وهي ملفات قارئات الشاشة المختلفة. ففي البداية لا بد من توفر جوز الإنجليزي التاسع، فهو الحقيقة الذي سيعيننا على تثبيت قارئات الشاشة الثلاث دون الاستعانة بمبصر، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني أن الكفيف يستطيع أن يثبت قارئات الشاشة دون الاستعانة بمبصر. والحقيقة يعني قبل ما أبدأ أود أن أنبه إلى شيء مهم جدا، وهو أن هذه الطريقة قد تبدو غريبة على البعض، وقد يبدو فيها شيء من الطول، لكنها من خلال التجربة الحقيقة مع قارئة الشاشة وجدت أنها الأسلم والأفضل رغم طولها الحقيقة. ولذلك أنا أحببت أن يعني أقدمها إليكم حتى تستفيدوا، وإن شاء الله تجدوا فيها الفائدة. فلو وجدت أن الطريقة فيها شيء من الطول فعليك إن شاء الله بالصبر. والحقيقة يعني هذا الأمر قد يكون مملا في البداية، لكن مع التطبيق إن شاء الله ومع التجارب ستجد أن الأمر إن شاء الله أنه ميسور وأنه سهل، وأن الإتيان فيه يسير مع التكرار والتجربة. في البداية لابد أن توضع جميع هذه الأدوات: الجوز الإنجليزي التاسع، وآلة النطق آلة أكابيلا سبعة، وهي التي تأتي مع الهال السابع والتي تحتوي على صوت سلمى وسعيدة ويوسف، وكذلك الهال العاشر بتحديثاته 10.0 بتحديثاته 10.1 و10.3. كذلك لابد من توفر الجوز الثامن العربي بدون آلة النطق، كذلك لابد أن يتوفر الـ NDA نسخة 2011 الأخيرة. هذه هي الأدوات التي نحتاجها إن شاء الله، ويستحسن الإنسان يضعها على فلاش حتى يتمكن من تثبيتها والإتيان بها بشكل ميسور سهل. أول ما يبدأ بتثبيته هو الجوز التاسع الإنجليزي، طبعا يوضع في فلاش. أنت لما تضع فلاش في منفذ USB اصبر حتى يتعرف، تسمع صوت التعرف، انتظر لحظات، ثم بعد ذلك ستظهر لك رسالة فيها قراءة تلقائية. الذي تفعله أنك تضغط مفتاح الهروب ولا تستجيب لهذه الرسالة، اضغط مفتاح الهروب ضغطة واحدة، ثم انتقل إلى شيء اسمه فتح المجلد لعرض الملفات باستخدام مستكشف ويندوز. إذا فتح المجلد لعرض الملفات باستخدام مستكشف ويندوز. طيب تقول ما في قارئ شاشة، هذا الجهاز ما في قارئ شاشة، كيف أصل إليها أنا ككفيف؟ يكفيك أن تضغط مفتاح النهاية End، ثم بعد ذلك سهم أعلى، ثم Enter لتدخل على هذه النافذة. إذن افتح النهاية End، ثم السهم الأعلى واحد، ثم Enter. بعد ذلك تصبح الآن داخل الفلاش. للوصول إلى الجهاز التاسع الإنجليزي طبعا لوحة المفاتيح افتراضيا ستكون إنجليزية في كل جهاز إلا إن كانت مغيرة، لكن الافتراضي أنها تكون إنجليزية. للوصول إلى الجهاز التاسع تضغط حرف الجي. إن كان لديك جوز آخر باللغة الإنجليزية مكتوب عليه اسم جوز تضغطه مرتين عشان تصل إلى الجوز التاسع. وإن لم يكن لديك جوز مكتوبا باللغة الإنجليزية تضغطه مرة واحدة. طبعا فاتني يا إخوة إن أنبه وقبل أن أبدأ أني لماذا اخترت الجوز التاسع الإنجليزي. قد يتساءل بعض الناس ما هو سبب اختيار الجوز التاسع الإنجليزي بالذات، يعني لماذا لم تختار العاشر ولا السابع ولا أي شيء أو الحادي عشر. الجوز التاسع الإنجليزي يتميز عن غيره بقراءته الواضحة الجيدة للغة الحروف اللغة العربية. فالإليكونس وهو آلة نطق الإنجليزية التي مع جوز تقرأ الحروف العربية بشكل مقطع واضح جدا، يساعدنا الحقيقة على أن نثبت قراءة الشاشة الأخرى دون أن نستعين بمبصر. وهذا هو السبب اختيارنا لجوز التاسع الإنجليزي. وهذه الأدوات كلها يا أخوان موجودة عبر الإنترنت، موجودة في صفحات، بعضها موجود في صفحة غرفة الأحبة، وبعضها موجود في صفحة الأخ ماجد العوفي على الفورشيرت، وبعضها الحقيقة موجود في أماكن متفرقة يصعب عليه حصرها، لكنها مبثوثة ومعروفة عند المكفوفين. هذه الأدوات كلها، يعني أقصد الجوز التاسع والهال العاشر والجوز الثامن العربي والNDA، كلها مبثوثة وموجودة. أما الNDA فهو موجود في موقعه، موقع الNDA العربي. طيب الآن نضع الفلاش في محرك الأقراص ونصبر حتى يتعرف، ثم بعد ذلك نضغط مفتاح الهروب مرة واحدة حتى نتجاوز رسالة القراءة تلقائية، ثم نضغط مفتاح الإند وسهم أعلى ثم إنتر ثم حرف الجي. طبعا أنا في هذا الهارد ديسك الأدوات لها مجلدها، لكن الجوز التاسع تعمدت أن أضعه في نفس الفلاش أو في نفس الهارد ديسك بحيث لا يشتبه مع غيره. أضغط الآن حرف الجي مرة واحدة ثم بعد ذلك أضغط مفتاح الدخول إنتر. Welcome to JAWS. Job access with speech. Press Enter to begin the installation or press Escape to cancel. The setup for the talking installation could take several minutes to begin once you press Enter. During this time, you will hear clicks while the files needed for the talking install are copied. جميل. هذه الرسالة الإرشادية. أضغط مفتاح الدخول إنتر ليبدأ تثبيت الجوز التاسع الإنجليزي. أثناء التثبيت ستسمع صوت نقرات وهو يثبت محرك الفيديو الخاص بجوز أو الفيديو إنترست والملحقات التي يحتاجها قبل أن تأتيك الرسالة الإنجليزية. Welcome to the JAWS 9.0 Setup Wizard. The Setup Wizard will install JAWS on your computer. Choose Next to continue or choose Cancel to exit the Setup Wizard. Next button. جميل. طبعا التثبيت سيعتمد على سرعة المعالج الذي عندك، يعني هذه تثبيت الملحقات التي هو كرت الفيديو أو الفيديو إنترست وما إلى ذلك يعتمد على سرعة المعالج الذي عندك، فكلما كان المعالج عندك أسرع استغرق التثبيت وقت أقل. فأنت أصبر حتى تسمع هذه الرسالة الإنجليزية التي سمعتها التي هي صوت الإليكونس. ماذا تفعل؟ تضغط مفتاح الدخول إنتر. Enter. JAWS install dialog. End-user license agreement. I accept the terms of the license agreement. Checkbox not checked. حددها بالمسافة، اتفاقية الترخيص. Menu bar. I use it. حدد مفتاح المسافة. Context menu. I use a menu. So is menu bar. I use it. Leaving menu bar. I accept space. Checked. ثم Enter. Enter. JAWS install dialog. Choose setup type. Typical button. Installs the most common program features recommended for most users. ثم Enter. Enter. JAWS install dialog. Ready to install. Choose install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, choose back. Alternatively, choose cancel to exit the setup wizard. Install button. أيضا Enter لتبدأ التثبيت. Enter. JAWS install dialog. Installing JAWS 9.0. Please wait while the setup wizard installs JAWS. This may take several minutes. Status colon. Cancel button. Status colon. Validating install. 0%. 100%. Status colon. Copying new files. 28%. 65%. 80%. تثبيت مستمر. نسبة مئوية 87% 98% JAWS install dialog. JAWS 9.0 has been successfully installed. Choose the finish button to exit the setup wizard. Finish button. طيب ولها التثبيت انتهى. تضغط مفتاح الدخول. Enter لتنهي التثبيت. Enter installer information dialog. You must restart your computer before using Freedom Scientific JAWS 9.0. Choose yes to restart now or choose no if you want to manually restart later. Yes button. جميل. الآن يقول أنه لابد من إعادة التشغيل. تضغط مفتاح الانتر برضو. تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر. سيعيد التشغيل ثم بعد ذلك إن شاء الله نستكمل بقية الخطوات بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر. جميل. الآن بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر اشتغل الجوز بشكل تلقائي لأول مرة، لكن في شيء اسمه activation أو التفعيل. أنا بما أني لا أحتاج الجوز الإنجليزي سأتجاهل هذه الرسالة. سأتجاهل هذه الرسالة. Tab. Activation help button. Tab. Exit button. Exit. افتح المسافة. ثم أعود بالألف مع التاب لنافذة الجوز. Alt tab. Windows. Alt tab. Jaws. ثم أضغط مفتاح الألت حتى أجعل الجوز يشتغل أوتوماتيكيا مع بدء إقلاع ويندوز. Menu bar options the navigation سهم أسفل. Menu options menu basics dot basic. Dot enter leaving menus announce menu and control help radio ممتاز. Button checked أنتقل بمفتاح التاب tutor access key speak all radio مرة. Button automatically start jaws checkbox وثانية the check press space bar إذا مرتين بمفتاح التاب وأحدد بالمسافة checked و انتر enter jaws. الآن الجوز يعمل مع بدء تشغيل يعمل مع بدء تشغيل ويندوز. أضع الهارد ديسك أو الفلاش حتى أصل إلى بقية الأدوات. نعم وضعنا الفلاش في منفذ الـ USB حتى نصل إلى بقية الأدوات. طبعا خلاص الآن نحن لا نحتاج إلى مبصر لأنه الجوز قراءة تلقائية رسالة القراءة تلقائية مفتاح الهروب ممتاز. أنزل بمفتاح النهاية ثم بعد ذلك سهم أعلى افتح النهاية سهم أعلى فتح ألف لام ميم جيم لام دال لام مين رد ألف لام ميم لام فلف تلف سين تك دال ألف ميم ميم سين تك هف شين في ويندوز. إذن فتح المجلد لعرض الملفات باستخدام مستكشف ويندوز. ضغط مفتاح الدخول انتر سيفتح لي الهارد ديسك أو الفلاش الذي معي. طبعا أنا الذي أحتاجه الآن هو شيء مهم جدا، تثبيت آلة النطق العربية. بعد المرحلة الثانية بعد تثبيت الجوز الإنجليزي التاسع هو تثبيت آلة النطق العربية. طبعا وهذه آلة النطق العربية كما قلت لكم هي أكابيلا 7 التي تأتي مع الهال 7 وهي موجودة في صفحة غرفة الأحبة على الفورشير. طبعا يا إخوان في شيء مهم جدا قبل تثبيت آلة النطق العربية وهي تثبيت ملفات محرر التسجيل .rig الخاصة بدفع التعارض بين بعض آلات النطق وكروت الشاشة. فيه مجلد اسمه سكرين، ليس هال سكرين ريدر لا، وإنما اسمه سكرين. هذا السكرين فيه ملفين .rig 1 و2 محرر التسجيل. مهمة هذين الملفين هو أن تدفع التعارض الذي قد يوجد بين آلة النطق والهال وبين بعض كروت الشاشة. طيب نثبتهما بشكل عادي. S screen screen enter folder view list view not selected one space one حدده بالمسافة وانتر enter meme rrlf lamb tessin gm lamb dialog lamb teria dal belf lamb te tilde cafe dal a dad lf fet mr buda lf lamb meme main lamb wow meme lf طبعا انتر enter meme rrlf lamb انتر ثانية enter screen folder view list view one سهم الأسفل session image size one two two سهم يسار عفوا to enter meme rr left lamb tessin gmail lamb dialog lm enter meme rr left enter screen folder view list enter. View نعود بالباكسبيس folder view list view not selected alcaca 2000 الان نتجه الى آلة النطق العربية. لابد ان تنتبه الى شيء مهم جدا، ان تحفظ اسماء المجلدات. يعني انا آلة النطق العربية التي عندي الان اسمها يبدأ بالالف الطويلة، آلة النطق العربية، والالف الطويلة هي شفت و ألف مقصورة. وعم تعد احفظ، كل إنسان يحفظ بإيش تبدأ آلات، أو أن يضعها في مجلد واحد كلها حتى لا تلتبس عليه الأمور. أنا هذا الذي أفضله، أفضل الإنسان يضع كل هذه الأدوات في مجلد واحد داخل الفلاش، فقط يفرد الجوز 9 حتى يسهل عليه الوصول إليه عند تركيب الفلاش أو الهاردسك. شفتوا ألف مقصورة؟ آلة النطق العربية، نضغط Enter، ننقل باللغة الإنجليزية، نبحث عن ملف اسمه وتورن، حرف الـ A، نضغط عليه مفتاح الدخول Enter. أهلا وسهلا بكم في برنامج النادر. Welcome to Nader Installation. للاستمرار اضغط مفتاح الدخول Enter. To continue, please press the Enter key. للخروج من برنامج الإعداد اضغط مفتاح الهروب Escape. To exit this installation, please press the Escape key. جميل، اضغط مفتاح الدخول Enter. قبل البدء الرجاء التأكد من أن نسخة الويندوز لديك تدعم اللغة العربية. Before the installation starts, please make sure that your Windows supports the Arabic language. إذا كنت غير متأكد، الرجاء ضغط مفتاح الهروب Escape. وإذا كنت متأكدا، الرجاء ضغط مفتاح الدخول Enter لبدء التحميل الآن. If you are not sure, please hit the Escape key. Otherwise, hit the Enter key to start the installation now. جميل، سنضغط Enter حتى تبدأ عملية التحميل الفعلية لآلة النطق العربية. أهلا وسهلا بكم في برنامج قارئ الشاشة لشركة الناطق. Welcome to the screen reader from Natiq Technologies. الرجاء الانتظار حيثما يتم تحميل البرنامج. Please wait while the program is being installed. جميل، قد تستغرق عملية التحميل بضع دقائق، فنرجو الانتظار. The installation process might take few minutes. Please wait. ما علينا سوى الانتظار ونترك الجوز يتحدث كما يشاء. جاري الآن تحميل البرنامج. نرجو الانتظار. The program is being installed now. Please wait. جميل، هو يثبت جميع ملحقات آلة النطق العربية. حقيقة هذه الطريقة تتم بها تثبيت آلة النطق بشكل أكمل وأسلم وأفضل وأسرع حتى. قد يكون لبعض الناس طرقهم الخاصة، لكن أنا هذه الطريقة التي أتبعها وأراها أفضل في تثبيت آلة النطق. نحن ما علينا سوى الانتظار ونترك الجوز يقول ما يشاء، فهو ما شاء الله كلامه كثير حقيقة، لكن ما علينا سوى الانتظار، ما عليك سوى الانتظار. C colon backslash windows backslash system 32 backslash cmd.x Microsoft Speech SDK 5.1 dialog gathering required information dot dot dot progress bar 0% progress bar يعني شريط تقدمي أو تعاقبي 66% 88% جاري الآن تحميل البرنامج. نرجو الانتظار. The program is being installed now. Please wait. انتهى البرنامج من تحميل القرص الأول بنجاح. The first CD is installed successfully. سيقوم جهازك الآن بإعادة التشغيل. Your computer will restart now. عند الانتهاء من التشغيل، الرجاء وضع القرص الثاني لمتابعة التحميل. When your computer restarts, please insert the second CD to continue the installation. جميل، سيعيد الكمبيوتر تشغيله بعد تثبيت آلة النطق العربية. طبعا هو يقول ضع القرص الثاني. نحن ملفاتنا عندنا في الفلاش أو في الهاردسك، وبالتالي لا نحتاج أن نضع قرص ثاني. الكمبيوتر سيعيد تشغيله وقد يأخذ فترة الحقيقة حتى يعيد تشغيله. نعود لكم إن شاء الله بعد أن يعيد الكمبيوتر تشغيله لنستكمل بقية خطوات التثبيت. جميل، لقد أعاد الكمبيوتر التشغيل وننتظر الجوز حتى يأتي لأنه رفيقنا في هذه الرحلة، الجوز الإنجليزي التاسع، وقد وضعناه قبل قليل كما تعلمنا سويا. يبدأ مع بدء إقلاع ويندوز أوتوماتيكي. طبعا كالعادة رسالة الأكتيفيشن وتجاهلها بمفتاح التاب ثم وتاب آخر اكزد مسافة. طبعا هذا ويندوز لايف مسنجر نزيهه. نضع الهارد ديسك أو الفلاش في منفذ اليو اس بي حتى نكمل التثبيت. طبعا تلاحظ الطريقة فيها شيء من الطول لكن الصبر إن شاء الله هو مفتاح الفرج. جميل، انتظر الهارد ديسك يتعرف قراءة تلقائية، افتح الهروب كالعادة وسهم أعلى داخل الهارد ديسك. جميل، أنا أتجه إلى الملف الذي الآن الخطوة الثانية هو تثبيت ملفات الدوتريج والملتكي الخاصة بآلة النطق العربية حتى تصبح الآلة متاحة. داونلود، أتجه إلى داونلود بحرف الدي، وكل إنسان يعرف وين توجد الملفات الخاصة بهذا حسب ما هو موجود عندك في الفلاش. ونوافق على الرسالة وانتر ثالث ونبحث عن هال. أيضا نضغط على مفتاح الدخول انتر انتر وانتر ثاني ونتجه إلى المالتي كي. مالتي كي 32 نضغط على مفتاح الدخول انتر. الحقيقة أمامنا خيارين، يعني إما أن نثبت المالتي كي 32 أو أن نثبت المالتي كي الموجود مع ملفات الجوز العربي. الحقيقة هذا هو الذي أنا أفضله، أفضل حتى الإنسان ينجو من التعارض أن يثبت المالتي كي الخاص بجوز العربي الثامن. سنتجه إليه أحسن، نضغط backspace. Folder view list view. Folder view list view not selected. Sentinel Arabic install. ليس هذا. Folder JJ Jaws 8J Jaws 8.0 Arabic crack by Mary Mateen. نعم. Enter folder view list view not selected multi key 106. هذا ملتي كي الخاص بجوز. أفضل إنسان يثبت منه تنجو من تعرضات. install.cmd نضغط عليه مفتاح الدخول انتر. Enter C colon backslash windows backslash system 32 backslash cmd.x device node created. Install is complete when drivers are installed. Updating drivers for root backslash multi key from F colon backslash downloads backslash compressed backslash jaws 8.0 Arabic crack by Merriman team backslash multi key dot inf multi USB key dialog Aleph noon te elif maxura Aleph lam me main Aleph lam. أنا مباشرة أضغط أي مفتاح على لوحة التحميل ويفضل بعد هذه العملية أن أعيد تشغيل الحاسوب. نعود لكم إن شاء الله بعد إعادة تشغيل الحاسوب. نحن الآن عدنا بعد إعادة تشغيل الحاسوب وننتظر الجوز يأتي كالعادة، نجعلنا أوتوماتيك حتى ننتقل إن شاء الله للخطوة الموالية وهي تثبيت برنامج الهاتف. طبعا كالعادة نتجه لرسالة الاكتيفيشن إما بالتابين والأكسد أو سكيب. نضع الهارد ديسك. طبعا أنا لا أبقي الهارد ديسك بعدما يعيد الكمبيوتر تشغيله, لأني لاحظت أنه أحيانا حينما يعيد الكمبيوتر تشغيله قد تذهب بعض الملفات في بعض الحواسيب, فالأسلم أن الإنسان يفصل الهارد ديسك أو الفلاش حتى لا تتعرض الملفات للضرر. هذا هو الأسلم. فرعة تلقائية كالعادة هروب ومفتاح الانت ثم سهم أعلى انتر. طبعا الداونلود أنا سأتجه للداونلود وسأتجه للمكان الذي فيه الحال 10 داونلود ثم كومبرست فولدر H all 10 Enter view list view not selected al underline screen underline reader one. قبل أن أبدأ يعني أود أن أعرج على شيء مهم سيساعدنا كثيرا في التثبيت وإن كان ليس له علاقة بموضوعنا, وسيساعدنا الحقيقة في جعل الكمبيوتر أكثر موافقة مع قراءة الشاشة. أنا أريد أن أجعل الملفات والمجلدات في الكمبيوتر عرض قائمة. طبعا هذه الملاحظة يعني تهم كثير من الإخوة المكفوفين, أنه يستعرضها فقط بالسهم الأعلى والأسفل في كل الكمبيوتر. في كل الكمبيوتر ضغط مفتاح الالت عرض سهم الأسفل حتى أسمع كلمة قائمة. انتر. طيب. الآن أريد أن أثبت هذه الطريقة, أريد أن أثبتها في جميع الكمبيوتر. الآن هذا المجلد فقط هو الذي أصبح عرض قائمة, نريد أن نثبتها في جميع الكمبيوتر, ونريد كذلك أن نغير عرض المجلدات إلى العرض الكلاسيكي. طبعا هذه الأشياء يا أخوان سبق أن فصلتها في محاضرة لي موجودة في صفحة غرفة الأحبة وصفحة غرفة من أجل الحياة أفضل, اسمها موائمة الويندوز مع قراءة الشاشة. لكن لا بأس أنه ما دمنا يعني نحن الآن نتحدث عن قراءة الشاشة نذكرها لكم بشيء من الإجمال, ولا التفصيل موجود هنالك. Alt. سهم يسار حتى نسمع كلمة أدوات. أدوات. صعد بالسهم الأعلى حتى يأتينا خيارات المجلد. سهم أعلى حتى يأتينا خيارات المجلد كما قلت. ثم Enter. سهم أسفل. ممتاز. بعد ما نضغط انتر على خيارات المجلد ننزل سهم اسفل يقول لك استخدام مجلدات ويندوز الكلاسيكيه. الان اضغط كنترول مع حرف تاب او مع زر التاب عفوا ومساحة حتى أطبق طريقة العرض ومساحة أخرى حتى أثبتها وتاب حتى موافق مساحة. الآن كل الكمبيوتر عرض قائمة H401 هذا الذي نريده وهو الهال العاشر. طبعاً الآن فتح المجلد الذي فيه ملفات الهال العاشر. طبعا أود أن أشير إلى شيء, ليش اخترت الهال العاشر؟ لأنه يعني آخر الإصدارات حقيقة المتاحة, لكن الإخوة الذين يريدون أن يثبتون الهال التاسع أو الهال الثامن أو الهال السابع والملفات موجودة ومتاحة على الإنترنت الطريقة تقريبا واحدة. الفرق بين طريقة تثبيت الهال 10 وبقية الإصدارات الأخرى من الهال هو أن الملفات الهال العاشر أتت معه ملفات تحديث, ملفين للتحديث يمكن الإنسان يثبتهما كما سنشاهد بعد قليل. لكن الإخوة الذين لا يوجد لديهم الهال العاشر أو الذين لا يرغبون بتثبيته ويرغبون في تثبيت غيره من الإصدارات ما عليهم سوى أن يتابعوا بقية الخطوات ويتجاهلوا خطوات التحديث, يكفيهم فقط أن يحدثوا من الإنترنت. الآن فتح المجلد سنضغط حرف الإس حتى يأتينا ملف اسمه setup. setup يعني تثبيت. انتر. Dolphin installation program. سيقوم الآن بتثبيت الهالة العشر. F colon backslash number backslash and press backslash alt and backslash HS4A01 backslash al backslash or backslash documinstall.x. There are noon left meme team dal wow lam faya noon lam lam tau acute noon new acute sad ya bet. Team left raya left lam a circle. Troco, hatta yathabit alhal alash. Install dot bat 33%. A lamb gain the left A acute button to activate press space bar. A lamb gain the left A acute button to activate press space bar. 34%, 70%, 98%, 99%, 100%. Tell acute new new acute sat yep at dialogue. Lamb A calf meme alif lamb A meme lamb yet temar buta alif lamb ten noon sat yep a lamb alif bet al meme noon a ain alif dal temar buta teshin gain ya lamb alif lamb calf meme vaya wow tere. انتبه حتى يعيد تشغيل. الآن تم تثبيت الهاء العشرة ونحن نعود لكم إن شاء الله بعد أن يعيد الكمبيوتر تشغيله. بعد إعادة التشغيل تشغيل الكمبيوتر سيعمل الهاء بشكل تلقائي، ومن المفترض أن يكون الصوت العربي صوت سلمى موجودا. في بعض الأحيان يكون كذلك وفي بعض الأحيان يكون غير موجود. كيف يمكن إحضاره؟ الأمر يسير جدا، تقلب لوحة المفاتيح العربية وتضغط ابدأ وتضغط حرف الميم مرتين ثم انتر، ثم تصعد بالسهم الأعلى حتى تسمع كلمة دولفين وتضغط عليها انتر، ثم تنزل حتى تسمع كلمة سام وتضغط عليها انتر. مباشرة ستكون عند عنصر اسمه كونفيجر سام، ستضغط عليه انتر، وبعد ذلك سوف نكمل الخطوات ان شاء الله تطبيقيا، لكن هذا الجزء النظري منها. نضغط ابدا انترنت اكسبلورر، طيب نضغط الام مرتين 12 انتر ويندوز ابديت 1 سهم اعلى 34 فور مايكروسوفت جوز 9 دولفين 31 34 دولفين هاو 10 بوينت اورفيوس 23 سام 33 سام كونفيجر سام. طيب نضغط مفتاح دخول انتر، نعود بالالت مع التاب حتى نرجع للنافذه لان النافذه تكون مصغره، وننزل بالسهم الاسفل حتى نصل الى 0 سام تو 74 و سطح المكتب ابدا وتاء مربوطه وكنترول وشيفت وجيم المستندات. الحمد لله جاءت سلمى. طيب الخطوه المواليه في الهال هي تثبيت التحديثات. تثبيت التحديثات، عندنا تحديثات، نضع الهارد ديسك في منفذ اليو اس بي حتى نصل الى ملفات التحديث. طبعا الان خلاص معنا صوت سلمى ان شاء الله ان الامور ستمشي بشكل سليم. جهاز الكمبيوتر لم قراءة تلقائية نافذة هروب دي القرص المحلي DVD RAM E محرك F القرص ليوكاكا 2008 دي. لم يتم اختياره واحد من أصل 100 دي 100 ديسكتوب داونلود ثم كمبرست Ace Translator View 6. فارز عشرية أربع هل 10. تم اختياره 11 من أصل 1503. طيب هل 10 قراءة تلقائية نافذة. خلينا نغلق هذه النافذة. القرصي المحلي هل 10 جميل نافذة هل سكرين ريدر لم نبحث عن ملف اسمه أبديت أو أبديت HS screen update enter HAL 1001 to 1002 update patch single user هذا تحديث إلى 1001 to 1002 update patch single user تحديث إلى 10.2 نضغط عليه enter Dolphin update نافذة This update requires administrative privileges Continue نعم enter Dolphin update وانتر آخر Please close Dolphin update نافذة Update your version 10 فارز عشرية 0 1 to version 10 فارز عشرية 0 2 of how نعم زر اختصار اضغط مفتاح ال Dolphin update نافذة 0% التقدم ننتظر حتى files. تتم عملية التحديث تفضل الانتظار تفضل الانتظار حتى تتم عملية التحديث هذا هو الملف الأول Dolphin update انتهى Your machine needs to reboot to complete the update Reboot now نعم زر اختصار إعادة تشغيل الآن ريبوت إعادة تشغيل جميل نعود لكم إن شاء الله بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر نعود بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر مفترض أن الهال يأتي لكن ستأتي رسالة خطأ اسمه خلل في قاطع سواقة المرئيات قد لا يقرأها الناطق وقد يقرأها لكن سنرى كيف نتعامل معها ننتظر الهال يأتي ننتظر الهال يأتي لوحة تحكم هال نافذة نطق صحيفة الصفة تشغيل النقطة جميل على كل حال الرسالة ما أتت خيارات اضغط مفتاح المسافة للتنشيط مباشرة شريط المهمة نافذة ابدأ زر اضغط مفتاح المسافة للضغط للهاردسك لنثبت ملف التحديث الثاني على كل حال في بعض الأحيان هذه الرسالة قد تظهر وفي بعض الأحيان لا تظهر إن ظهرت التعامل معها كالتالي سيقول لك خلل في قاطع سائقة المرئيات يجب إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت قاطع سواقة المرئيات اضغط انتر للموافقة لإعادة التشغيل أو هروب للاستمرار دون قاطع أو دون السواقة قراءة تلقائية نافذة أنت ماذا تفعل؟ الذي تفعله القرصي المحلي أنك تضغط انتر حتى يعيد الكمبيوتر تشغيله وتكون معك سائقة المرئيات وسائقة المرئيات هي أشبه بمحرك الفيديو في جوز في فيديو انترست اسمه فيديو انترست فهذه هي اسم قاطعة سائقة المرئيات في الهال طيب الآن نفتح الهاردسك عدم اتخ فتح شريط المهم سطح المكتب القرص المحلي طيب. حتى نثبت ملف التحديث الثاني D1 Desktop Documentate Downloads Compressed تم اختياره Compressed Ace Translate HAL 10 HAL 10 HAL Screen Update HS Screen Update الملف الثاني HAL 1002 to 1003 Update Patch Single User تم اختياره 2 من أصل 2 تحديث إلى 10.3 Enter Dolphin Update Enter Dolphin Update وإنتر Dolphin Update وإنتر سطح المك Dolphin Update وننتظر حتى 0% التقدم تتم عملية التحديث Dolphin Update نافذة Your machine needs إنتر. to reboot حتى يعيد التشغيل المكتب يعيد أعيد تشغيله. نعود لكم بعد إعادة تشغيل إن شاء الله. جميل. الآن أعيد تشغيل الكمبيوتر. ننتظر الهال يأتي. انتظر الهال. الهال يأخذ وقت. لوحة تحكم النافذة. كما فعلنا في الأول أنه قد تأتي قاطعة سواقة المرئيات وقد لا تأتي. فإن أتت وهذا هو الأغلب والأشهر والأكثر، التعامل معها يكون بالتالي، بأنك أنت مباشرة مجرد ما تسمع صوت رسالة الخطأ، خطأ خاص بويندوز، تضغط مفتاح الدخول انتر فقط، هو سيعيد تشغيل الكمبيوتر. الحقيقة ليجلب السائق، ثم بعد ذلك قاطعة سواقة المرئيات ليجلبها، ثم بعد ذلك يعمل الهال بشكل طبيعي كما هو الآن. لم يبقى عندنا إلا في الهال إلا شيء واحد، تحديثه من الإنترنت. طبعا أنا الآن عند لوحة تحكم هال مباشرة، وفتحها بالكنترول مع المسافة إذا ما كنت عندها، كنترول أيسر مع المسافة، وضغط مفتاح الألت، شريط قائمة ملف اختصار، تجي بالسهم الأيمن واحد نطقصة شريط خريطة اختصار ضبط براية نطق تكبير ملف اختصار نطق صحيح شريط قائمة مساعدة سين سبع على أصل سبع حتى تحديث من الإنترنت. إعداد تحديث البرنامج من الإنترنت نقطة إنتر. نقطة عملية تحديث لبرنامج الدول في النافذة سوف يتطلب تحديث الدول في الاتصال بالإنترنت من أجل تنزيل جميع التحديثات. هل ترغب في الاستمرار؟ نعم زر اختصار لوحة تحكم هال. وننتظر عملية تحديث لبرنامج الدول في النافذة. اكتشفت عملية تحديث الدول في الملفات التالية والتي تم تحديثها أو إضافتها جديد ملف خريطة عصر الإكسبان لم يتم اختياره واحد من أصل تحديث زر اضغط عملية تحديث لبرنامج الدول في النافذة. هل أنت متأكد من رغبتك في إنجاز عملية التحديث؟ نعم زر اختصار مسافة سطح المكتب نافذة. وانتظر لم يتم عملية التحديث تتم. أي تقوم بتنزيل الخرائط الخرائط والخرائط تحديث جارية نافذة إلغاء زر اضغط مفتاح المسافة للضغط. نعم. الخرائط في الهالة أشبه بالسكريبتات في الجوز، فهي ملفات تساعد الهال على النفاذ والتعرف على البرامج والتطبيقات المختلفة. الآن هو يقوم بتنزيل التحديث. إلغاء زر اضغط مفتاح المسافة للضغط. يقوم بتنزيل كافة الخرائط التي يحتاجها. عملية مسافة. تحديث لبرنامج لوحة تحكم. تمت عملية التحديث من الإنترنت بنجاح. وعادنا إلى لوحة تحكم. شريط المهمة نافذة. ابدأ زر اضغط مفتاح المسافة للضغط. جميل. الآن إن شاء الله سننتقل إلى تثبيت برنامج جوز. انتهينا من برنامج هال، وهكذا يصبح برنامج هال جاهزا للعمل ومحدثا من الإنترنت. الحقيقة أول أمر في تثبيت برنامج الجوز هو تفعيل السبي فايف وضبطه كافتراضي. تفعيل السبي فايف وضبط صوت سلمى العربي كصوت افتراضي. طبعا تفعيل السبي فايف يكون ب الطريقة التالية. نتجه ابدأ قائمة انترنت لايسنس مانجر نافذة الآن شريط المهم ابدأ نافذة. ثم كافة قائمة. البرامج ويندر وين معد كافة البرامج يشرب كافة البرامج استمع على حتى نسمع كلمة أكابيلا يش مايكروسوفت جوزنا دولفت أكابيلا جروب يشمل على قائمة فرعية 30 من أصل 34 أكابيلا جروب قائمة أكابيلا ملتي ميديا عربيك إنجليش فور نات تي يش أكابيلا ملتي ميديا عربيك إنجليش فور نات لايسنس مانجر لايسنس مانجر No limit one dongle based license found سامة عربيك license name related voice sound تم اختياره tab 0 sappy 4 لم ننزل حتى السهم الأسفل ننزل حتى خيارات ننزل حتى نسمع كلمة سابي فايف سابي فايف سهمين تم اختياره اثنان من اصل اثنان ثم تابين تاب مرتين copy to clipboard ومسافة مفتاح المسافة ثم تاب 30 days free trial زر اختصار تي اضغط مفتاح المسافة للضغط نضغط عليه مسافة ايضا license manager نافذة ومسافة Lickman نافذة ومسافة نافذة close all applications ومسافة license manager نافذة 30 days جميل. Free trial زر اختصار تي تم تفعيل مفتاح المسافة للضغط السبي 5 بقي الخطوة الثانية وهي ضبطه أو ضبط الصوت العربي كصوت افتراضي نغلق هذه النافذة قائمة أو بلات سطح المكتب نافذة لم يتم استشعار لوحة التحكم في قائمة إبداع قائمة قائمة بحث التعليق لوحة التحكم انتر. سطح المكتب نافذة لم يتم لو أدوبي جاما ثم نتجه إلى شيء اسمه الكلام الكاميرات الكلام تم سطح المكتب خصائص الكلام نافذة كنترول التعرف على الكلام تحويل النص إلى كلام صحيفة الصفة يمكنك التحكم في خصائص الصوت وسرعته وخيارات أخرى خاصة بترجمة تحويل النص إلى كلام تحديد الصوت استخدم النص معاينة الصوت لما ضغطنا السهم جاءنا صوت سعيدة كيف نختار صوت الموالي له اضغط شيفت مع تاب مرتين سهم تحت استخدم النص التالي لقد اخترت سوما نقطة سوما لم يتم ملتيميديا أرابيك الصوت الافتراضي لكمبيوتر نجمه معاينة الصوت زر اختصار تا ضغط مفتاح المسافة للضغط نلاحظ هنا أنه الأجهزة تختلف نحن ضغطنا سهم أسفل وجاءنا صوت سلمى لكن لو ما جاءك ماذا تفعل لما تضغط سهم أسفل ويأتيك صوت غير صوت سلمى إما صوت إنجليزي أو شيء راين أو مايك أو أي شيء من هذه الأصوات الإنجليزية تعود بالشفت مع التاب مرتين ثم تضغط سهم أسفل وتعود بالشفت مع التاب مرتين ثم تضغط سهم أسفل حتى تجد صوت سلمى بعد ذلك انتقل مفتاح التاب واضبط سرعة سلمى على 100 نضغط مفتاح التاب سرعة 65% متوازي شريط متى 85 85 85 90 95% متوازي شريط متى لوحة التحكم جميل. نافذة الكلام تم اختيار نغلق هذه النافذة قائم اغلاق او بلس اف سطح المكتب نافذة لم يتم تم تفعيل وضبط السابي 5 كافتراضي صوت العربي الآن نقوم بوضع الهاردسك حتى نكمل تثبيت الجوز حتى يكمل تثبيت الجوز هذا هو الهاردسك الآن وضع قراءة تلقائية نافذة فتح الهروب القرص المحكري ننزل حتى عدم اتخاذ فتح المجلد لعرض القرص المحلي نافذة داونلود كمبرست لم يتم اختياره كمبرست جي جوز 32 اي جوز 8 فارز 10 0 تم اختياره اي جوز 8 8.3 حتى آخر ملف جوز 8 0 3064 1 تم اختياره 6 من أهلا بك في برنامج جوز لنافذة أهلا بك في حظ مراجعة التنزيل أو الهروب مباشرة للتنزيل بنقل أنقرة إنتر إجواز 8 34% انتر انتر ايضا تجاه الرسائل الخطأ هذه وننتظر الانتظار فيما يقوم النظام بإعداد نافذة. Each was 8. فارز عشرية صفر نافذة. Windows تنزيل جوز نافذة. تنزيل جوز تنزيل تنزيل جوز نافذة. ثم مسافة. تم اختيار الموافق على اتفاقية الترخيص. وانتر. تنزيل جوز نافذة. عادي. وعادي طبعا هو الافتراضي عادي. نضغط انتر ايضا. تنزيل جوز نافذة. وانتر حتى يقوم بعمل التسجيل. كلها انتر انتر انتر. ما عدا لما نضغط اول مرة انتر نثبت المسافة على الترخيص نضع عليها صح. ثم نكمل انتر انتر بشكل طبيعي. ذلك عدة دقائق. الغاء الامر زرق مفتاح المسافة للضغط. المؤشر ارتفع تنزيل جوز نافذة جوز 8-0 بنجاح. اختر زر انجاز لمغادرة معالج الاعداد. انتر جوز 8. الان تم تثبيت الجوز بنجاح. بقي خطوة وبقي الحقيقة خطوتين. الخطوة الأولى هي نسخ ملف موجود في كراكل جوز الثامن اسمه languageprocessor.dll. هذا الملف ضروري أن ينسخ في المسار التالي: C program files freedom scientific جوز 8.0. هذا مساره الذي ينسخ فيه. نحن نعود بالباكسبيس. Ace translator V6. طالان. فارس عشية أربعة. جي. جوز 32. وجي آخر. جوز 8. وجي ثالث. جوز 8. فارس عشية. Zero Arabic crack by Merriman team. تم اختياره. Multi key. لم يتم اختياره واحد من أصل ستة. سهم تحت. Acapella. أيضا. تم اختياره ثلاثة. Language processor RTLDLL. تم اختياره أربعة من أصل ستة. ننسخ هذا الملف. إعادة حذف إنشاء نسخ اختصارا. جوز 8. ونعود بالباكسبيس. فارس 10. 8. نعود أيضا بالباكسبيس. ليو توكا 2000. أيضا بالباكسبيس. سي. القرصي. ندخل على السي. أكوبيلاليك. ونختار حرف تي عشان نصل إلى البروجرام فايل. قوسي متوسط أيسر. نصل إلى. Program file. Acapella group. ثم F حتى نصل إلى Freedom Scientific. Freedom Scientific. Enter. Activate. J حتى نصل إلى جوز. Enter. 8-0. لم يتم. مسافة. تم. وانتر. Driver. وتطبيقات. ونختار لصق. لصق. لصق اختصار. Enter. تأكيد استبدال ملف نافذة. يحتوي هذا المجلد على ملف باسم. Language processor RTLDLL single quote. هل تريد استبدال الملف الموجود 41 طبعا نضغط مسافة على نعم مباشرة. أنت عند نعم نضغط مسافة 8-0 نافذة. Language processor RTLDLL قائمة إغلاق أوت سطح المكتب الآن لم يتم نسخ الملف أي التماس. وهذا الملف هو المسؤول عن اللغة. هو الملف المسؤول عن اللغة. حتى نستكمل تثبيت الإعدادات لابد من تشغيل برنامج جوز ومتابعة رسالة التسجيل. هذا أمر يعني لابد أن نقوم به. سطح المكتب جيم قوسي متوسط قلب لوحة عربي جيم جهاز جوز 8-0 تم اختياره 17 من أصل 20. نضغط متحد دخول انتر. شريط المهمة نافذة. سطح المكتب نافذة. برنامج جوزاني صفر تم اختياره 17 من أصل 20. جوز 8.0 17 من الحركة بين العناصر إلى العناصر. استعمل مفاتيح الأسهم. جميل. لما اشتغل الجوز يقول برنامج جوز النظام ويندوز جاهز. الآن فقط أغلق الهال حتى أتمكن من العمل بشكل صحيح. لوحة تحكم السم الأعلى. أغلق الهال. مستوى الرجاء. طيب نعود ثلاث مع التاء. واحد من خمسة لتغيير التحديد الصف تبديل حقول. تبديل حقول. طيب. حقول التشغيل لحق خمسة للتنشيط بغض شريط المسافة. يأتيك تسجيل جوز. في عندك خيارين تسجيل الآن وتسجيل لاحقا وخيار ثالث حقول عدم إظهار المحاورة هذه مرة أخرى خانة الخيار غير محدد الخيار عدم إظهار هذه المحاورة مرة أخرى خانة اختيار غير محدد حدد الخيار هذا مسافة تم تحديده النقل حقول التسجيل لاحقا للتنشيط وترجع بالشفت مع التاب وتختار التسجيل لاحقا مسافة جواز المحاورة يمكنك التسجيل لاحقا ومسافة مسافة جوز قاف زائد سين معالج وقت تشغيل جواز المحاورة كخدمة عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر إذا قمت بتحديد تنصيص تشغيل جواز تلقائية تنصيص لا تجعل الجوز يشتغل تلقائيا هذا معالج بدء تشغيل جوز فيه أن الجوز يشتغل تلقائيا لا تجعله يشتغل تلقائيا أزل التحديد عن هذه الرسالة مسافة تغيير محدد ثم انتقل بمفتاح التاب حقول إنهاء إنهاء مسافة جوز الآن الجوز جاهز للعمل لكن لم يبقى فيه إلا شيء واحد وهو الإعدادات. تغيير مسافة. تغيير غير متوفر. كاف. تصغير. تغيير غير متوفر. كاف. تصغير. صاد. تحجيم غير متوفر. أنا سأغلق نافذة الجوز. أغلق نافذة الجوز. مغادرة القوائم. تبديل حقول. حقول. سأغلق. قائمة. إنها قاف زائد. نافذة الجوز. وأشغل الهال حتى أنسخ الإعدادات. تشغيل الهال يكون ب كنترول الت اتش كنترول الت اتش كنترول الت اتش لوحة تحكم هال نافذة شريط المهمة نافذة انا اتجه الان للاعدادات فيه ملف او مجلد اسمه اعدادات الجوز بصوت سلمى هذا لا يضبط الجوز حتى يكون بصوت سلمى ويكون كذلك الإعدادات الخاصة بالسكاي بالسكريبتات وما إلى ذلك طيب سأتجه إلى الهاردسك سطح المكتب جواز 9 وأتجه إلى جهاز الكمبيوتر أدوبي ريدر جهاز الهاردسك F نيروسك F نعم ليو كاكا 2008 لم يتم هذا الآن داخل الهاردسك سأتجه إلى ملف الإعدادات دي مجلدات القرص المحل مجلدات المختلفة تم اختيارة مجلدات الملف الذي أريده اثنان إعدادات الجوز بصوت سلامي تم اختيار 47 من أصل 600 MRGBCKP لم يتم اختيار واحد من أصل 95 استعمل ماذا أفعل؟ كنترول A أحدد جميع هذه الإعدادات 95 ملف أو أكثر تم اختياره ونسخ تطبيقات ثم نسخ خصائص إعادة حذف إنشاء نسخ اختصار إعدادات الجوز طبعا يمكن اختيار طرق النسخ العادية لكن نحن ننسخ بالطريقة المبتدئة مراعاة للإخوة المبتدئين قائمة أو البدائية إنترنت إكسبلورر طيب. هذا نذهب إلى كافة البرامج ثم نختار جوز واستكشاف جوز واستكشاف الإعدادات الخاصة بي إنترنت وندا معال لايسن كنفيجر كافة البرامج كافة البرامج جوز 8 صفر جوز قائمة استكشاف جوز يشمل على قائمة فرعية 2 من أصل 7 أول ما تفتحه الجوز سام أسفل حتى يقول لك استكشاف جوز انتر استكشاف جوز قائمة استكشاف الإعدادات الخاصة بواحد من أصل 4 استخدم مفاتيح شرارة نافذة قائمة عرض جميل ثم باكسبيس لم يتم اختياره واحد من أصل 2 استعمل مفاتيح الأسهم سهم تحت R تم اختياره 2 من أصل 2 هنالك R هنالك ARB أرجو التركيز على هذه النقطة هنالك R هنالك ARB المطلوب هو ARB 2 من 2 ثاني ARB ARB انتر personalized settings لم يتم تطبيقات لصق اختصار لام خمسة من انتر تأكيد استبدال مجلد نافذة يحتوي هذا المجلد مسبقا على مجلد باسم personalized settings سيتم استبدال الملفات في المجلد الموجود بالملفات في المجلد الذي تقوم بنقله أو نصحه إذا كانت أسماء الملفات في المجلدين متناثرة. طيب. أنا أعتدي الآن بمفتاح التعب. نعم للكل زر. نعم للكل مسافة. يتم الآن أعب نافذة. MRGBCKP تم اختياره 3 من أصل 95 استعمل مفاتيح الأسهم للحركة بين العناصر قائمة عرض 90. طيب الآن نسخت الإعدادات ولصقت بشكل صحيح. نغلق هذه النافذة قائمة إغلاق أوب إعدادات الجو. نغلق هذه النافذة إغلاق سطح المكتب نافذة. لم يتم جهازكم لم يبقى في الجوز إلا خطوة وحيدة وهي أن تنشئ له اختصارا. كيف تنشئ للجوز اختصارا على لوحة المفاتيح بحيث أنه يشتغل مباشرة مع ضغطك لهذا الاختصار. هذه الخطوة البقية في برنامج الجوز حتى يصبح مهيئا للعمل. سنتجه إلى أيقونته على سطح المكتب. المستندات تم اختياره هو جهاز جوز 8.0 تم اختياره 16 من أصل 19 قائمة بدون خصائص خصائص جوز 8.0 ناب البدء في حيز تعديل اختصار دال ممتاز. وتاب أخرى مفتاح لاختصار بلا حيز تعديل اختصار ميم لنكتب حرف الاس نهاية السطر ثم انتر. سطح المكتب نافذة. لم يتم استشعار اي اهتمام قائمة. الاختصار الخاص بالجوز هو كنترول الت اس الذي انا وضعته. اذا نحن كتبنا حرف الاس كنترول الت هذه كانت موجودة مسبقا فانت ما عليك الا ان تكتب فقط حرف الاس. دعونا نغلق الهال ونجرب نشغل لوحة تحكمها انهاء. شكرا يا اخ هال. فلنقوم الآن بتشغيل الجوز كنترول زائد ألت زائد إس حرف الإس. برنامج جوز لنظام ويندوز جاهز. جميل. انتقال إلى العناصر استعمل مفاتيح الأسهم جوز 8.0. جميل جميل جدا. الآن الجوز أصبح جاهز يا إخوان وها هو بين أيدينا. طبعا الخيارات الأخرى من ضبط السرعة وضبط بقية الإعدادات أنا لا أتحدث عنها الآن لكن بالإمكان الإنسان الدخول إلى خيارات جوز والوصول إليها. طبعا الحقيقة يعني لم يبقى لنا إن شاء الله إلا برنامج الـ NDA وضبط إعداداته. هذه آخر خطوة في هذه المحاضرة الطويلة جدا حقيقة لكن إن شاء الله أن الأمر يكون سهل مع التكرار كما قلت لكم. طبعا تثبيت الـ NDA سهل جدا خطوات ميسورة وإعدادات سهلة وهو أسهل البرامج الحقيقة فيما يتعلق بالتثبيت وهو برنامج واعد صاعد من حقيقة إنشاء المكفوفين وترجمة الإخوة المكفوفين العرب وتعريب عفوا تعريبهم. فيعني برنامج الحقيقة أنا أنصح بوجوده على الجهاز. الآن سنقوم بتثبيته إن شاء الله وبضبط الإعدادات اللازمة له. نشبك الهاردسك في نضع الهاردسك في محرك الـ USB كالعادة انتظر حتى يأتي انتظر حتى تأتينا القراءة التلقائية. قراءة تلقائية نافذة هروب إلغاء الأبسط القرص المحكي وإنت ثم سام أعلى فتح القرص المحكي تم اختياره لمكان القرص فورس كيب توكينج 2011 فارز عشرية 1RC1 انستولر تم اختياره 2 من أصل 2. جميل انتر. و انتر تنسيب بنافذة اتفاقية الترخيص الرجاء صفحة الرسائل الساحة المطلوبة اختر اختر المكونات اختر المجلس قائمة المجلس اظهار التفاصيل رجاء الانتظار اثناء تنسيب اظهار التفاصيل زر اختصار تنصيب الرجاء ساحة العمل انهاء شغلات اعداد ما لقد تم تنسيب عملية اختصار اغلاق اضغط مفتاح انتهى التنصيب انتهت ليتم 2011 أقفارز عشرية وثمانية ونرسي ونستولر تنمى خفية قائمة اثنان أندرسكور 2011.1 رسي ون أندرسكور اثناني من اثناني. طبعا أنا لأني قد قمت بتثبيته مسبقا على الجهاز أخذ الصوت العربي مباشرة، لكن في حالة أنه ما أخذ الصوت العربي، ما الذي تفعله؟ الذي تفعله أنك مباشرة بعد ما تثبت ستأتيك رسالة اضغط مسافة حتى تحدد الخيار الأول بالمسافة، ثم تضغط تاب أيضا وتضغط مسافة حتى تزيل التحديد عن الخيار الثاني، ثم تضغط مسافة حتى ثم تضغط تاب حتى يأتيك أوكي. أوكي تضغط عليه مسافة. الآن أنت جهزت البرنامج لكي يكون جاهزا للعمل، بالإضافة إلى أنه مصاحب لزر الكابس لوك، يعني انسيرت مع الكابس لوك يعملا. كيف تضبطه على الصوت العربي السبي فايف الافتراضي؟ تضغط insert والف مقصورة، طبعا سنحاول أن نغلق الهال حتى لا نكرر. لو صح السمي الأعلى أقعد إلى أف لوحة تضح لوحة فتح إغلاق لوحة تحكم هال نافذة نطق صح مستوى إلى 2008 لوحة تحكم استعامة إغلاق أوبتر إنت جميل أوكاكا نغلق النافذة تكبير سطح المكتب قائد نضغط نسيرت و ألف قصيرة أو كابس لوك و ألف قصيرة قائمة تفضيلات قائمة فرعية إعدادات عامة ألف همزة تحت العصا عامة ننزل سهم أسفل آلات النطق آلات النطق محاول مايكروسوفت سبيتش هابي فيرجن 4 مايكروسوفت سبيتش هابي فيرجن 5 حرك بسام الأعلى حتى يأتينا مايكروسوفت فيرجن 5 سبيتش فيرجن 5 انتر سطح المكتب قائمة المستندات بقي شيء آخر انسيرت وألف قصيرة أو كابس لوك وألف قصيرة قائمة تفضيلات قائمة فرعية إعدادات عامة ألف همزة تحت العصا انتر إعدادات عامة محاولة حفظ الإعدادات عند الخروج من البرنامج مربع تحديد محدد أو كلاس هذا إذا كان غير محدد تحدده وتضغط مفتاح الدخول انتر طبعا تحديده يكون بالمسافة سطح المكتب قائمة المستندات غير محدد 1/20 طبعا سرعة الصوت في NDA يكون اختصاره كنترول مع كابس لوك مع سهم أسفل زيادة السرعة سهم أعلى ونقصها سهم أسفل سرعة القراءة 65 سرعة القراءة 60 سهم أسفل للإنقاص وسهم أعلى سرعة القراءة للزيادة. 65 حتى تضبط السرعة المناسبة لبرنامج الـ NDA. طيب يعني هكذا يكون البرنامج معدا للعمل، وبه نختم هذه المحاضرة التي يعني استمتعت بها معكم في هذه الجولة الطويلة نسبيا، لكنها إن شاء الله عامرة بما يفيد وعامرة بالمعلومات القيمة الثرية. الحقيقة يعني أود أن أقول شيء أن الأمور قد تأتي بالمحاولة والخطأ، وهذه الحقيقة هي عصارة تجربتي أو عصارة تجربتي مع قراءات الشاشة وكيف يمكن تثبيتها بشكل طيب بحيث لا تتعارض الهال والجوز والإند إي. يعني هذا ما عندي، إن أحسنت فمن نفس فمن الله عز وجل وحده ومن توفيقه وتأييده وتسديده، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله منه. يعني الحقيقة أنا أقول أيها الأخوة، إذا واجهتكم أي إشكالات فبإمكانكم التواصل معي بأي طريقة من طرق التواصل، إما على سكايب سكايبي ALJMAIL، إذن نعيد مرة أخرى ALJMAIL M-A-I-L هذا السكايب الخاص بي. أما العنوان البريد الإلكتروني على الجيميل ali0907@gmail.com ali0907@gmail.com. يعني أنا أرحب باستفساراتكم وتداخلاتكم وما هنالك، وربما أن بعضكم يواجه إشكالات في تثبيت قراءة الشاشة. أخوكم علي الجميل. أتمنى إن شاء الله أني قدمت الصورة بشكل مفيد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.